السلام عليكم. في الآية 60 من سورة آل عمران، الله سبحانه وتعالى بعدما تكلم عن عيسى عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ما هو الامتراء؟ وهل يمكن أن يفسر بالشك فقط؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. امترى من يمتري، أمطر امتراء، فهو ممطر. ومعنى الكلمة دي بينحصر ما بين معنيين. المعنى الأول لما نقول مرى الشيء، ومرى الشيء يعني استخرجه، يعني لما الإنسان مثلا الفارس كان يركب الفرس فيستخرج كل ما في عند الفرس من قوة ونشاط بالصوت، يعني يضربه فيخليه يجري على أقصى سرعة. وكمان إذا يمسح ضرع الدابة أعزكم الله ليخرج منها اللبن، فهذا يعني يقال مرى الناقة. يبقى إذن مرى هنا، مرى الشيء بيدور حوالين استخراج شيء من شيء. هذا أول معنى. المعنى الآخر لما نقول امترى فيه، امترى في الشيء يعني شك فيه، وليس فقط الشك ولكن في شك وتردد بين الشك واليقين، وهذا الامتراء يكون لمن لا يعرفون الحق. إذن المعنى الثاني لامترى هو الشك، يبقى عندنا استخراج وعندنا شك. ونجمع ما بين المعنيين دول في تعريف إن الامتراء هو الشك الذي يدفع إلى المراء والمجادلة، والمراء والمجادلة في هذه الحالة تقول مبنية على الأوهام لا على الحقائق. والمجادلة هنا ليها علاقة بالاستخراج، استخراج الأجوبة من المراء معه. ويقول بعض المفسرين أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره على طريق التعريض. فمؤدى كلمة الامتراء هو المجادلة فيما فيه ريب وتردد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.